آه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا. طلبوا العلم بماضي عمرهم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا الشيب على أذقانهم ملأوا الدنيا ظلما وبوارا.